يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توفي وترك مالا ولم يوزع إلا بعد مضي 7 سنوات، فكيف يزكى هذا المال؟ كل يزكي نصيبه، الورثة كل يزكي نصيبه من هذا المال إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، كل مسؤول عن زكاة نصيبه. نعم.